الحمد لله نحمد وحمد الله بذاته وصلنا وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد الله أشتري أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجة من يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من وضع غير وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة رزقا وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فقد آن لنا أن نعود إلى ما كنا نتحدث عنه فيه قبيل رمضان وتعلمون أننا قبل هذا الشهر الكريم كنا نتحدث عن تفسير سورة صاد نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء تعلمون أننا في آخر لقاء تقينا فيه كنا قد انتهينا من الحديث عن نبي الله سليمان كما حدثنا الله سبحانه وتعالى عنه في هذه السورة الكريمة وقفنا عند الحديث عن نبي الله أيوب وذلك من خلال قول الله سبحانه وتعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب قد طرحت سؤالا في آخر المحاضرة التقينا فيها وقلت لماذا جاء الحديث عن نبي الله أيوب بعد الحديث عن نبي الله سليمان فالواصل في هذه السورة الكريمة وبالطبع ترتيب الآيات ترتيب مقصود من الله سبحانه وتعالى فالواصل في هذه السورة الكريمة يرى أن الحديث عن نبي الله سليمان جاء وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه قد من عليه بالملك وأعطاه ما لم يعطه أحدا من العالمين قد يعتقد الناس أن الأنبياء أحباب الله ومن أجل هذا فهو يفيض عليهم ويغضب عليهم وبهذا يخرجون بنتيجة أنه من سلبه الله وابتلاه فهذا يعني أن الله قد غضب عليه فساق الله سبحانه وتعالى قصة نبيه أيوب ليعلم أن الحب لا يعني العطاء فقط وإنما قد يكون هناك ابتلاء قد يكون هناك ابتلاء وأن الدنيا لا تسير على وتيرة واحدة فالأنبياء لم يكونوا ملوكا على الدوام ولم يكونوا أغنياء على الدوام ولم تسخر لهم الأشياء على الدوام بل من أنبياء الله من سلبه الله سبحانه وتعالى كثيرا من النعم هذا أمر الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن أن نبي أبو سليمان مع أنه كان في كثير من النعم وكان له الملك الذي لم يكن لأحد غيره إلا أن النعم والملك لم يجعله غافلا عن شكر الله سبحانه وتعالى فقد قد رأينا كيف كان أبوابا ذكارا لله سبحانه وتعالى. فبين الله لنا أن الشكر يقيد النعم ويزيل النعم. ثم ساق لنا هذه القصة حتى يبين أن هناك من أنبياء الله من كان في بلاء، فكيف تعامل مع هذا البلاء؟ قد تعامل معه بالصبر. فإذا كانت النعمة قيدها الشكر، فالبلاء الخروج منه لا يكون إلا بالصبر، كما فعل نبي الله أيوب. وهذا شيء صلوات من عرضنا وصردنا لقصته كما صورتها هذه الصورة الكريمة. هذا يعني كما قلت الناس لا يكونون على وتيرة واحدة، وأن الإنسان إذا كان في نعمة ينبغي أن يكون شاكرا، ينبغي أن يكون ذاكرا أن لا يغفل عن الله سبحانه وتعالى. وإذا كان في بلاء وسلبت منه النعم، فهذا لا يجعل ساخط على الله سبحانه وتعالى، أو يجعل الناس يعتقدون أنه غضب من الله سبحانه وتعالى، وإنما ينبغي أن يتحلى بالصبر. والصبر عاقبته الفرج، الفرج والرحمة من الله سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا ذكر الله لنا كلا الصورتين، متمثلة في نبي الله سليمان ومتمثلة في نبي الله أيوب. استفتح الله سبحانه وتعالى القصة بقوله واذكر. فالخطاب بداية هو موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يخاطب بالقرآن بداية. ولكن كما هو معلوم عند العلماء أن كل خطاب يوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو موجه إلينا، إلا ما ثبت أنه على وجه التخصيص، أنه على وجه الله، يعني حاجة تخص مين؟ تخص النبي. فمثلا لو أمسكت قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، تقول دي للنبي بس؟ للنبي بس؟ إنما هو خطاب ليه؟ خطاب لنا. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، دي للنبي بس؟ هي أيضا ليه؟ أيضا لنا. فكل خطاب توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطاب لنا، إلا ما ثبت أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو بيثبت فيه التخصيص فقط لا غير. أما باقي أو أي خطاب يأتي في القرآن الكريم فهو موجه إلينا. فلما يقول الله سبحانه وتعالى له اذكر، إذا بيقول لك أنت اذكر، وبيقول لنا اذكر حتى لا تغيب هذه القصة عن ذاكرتنا. فإذا رأى الواحد منا نفسه يتقلب في بلاء وينتقل من سلب إلى سلب، لا يسقط على ربه، وإنما يتذكر، نقول له اذكر بقى. تذكر مين؟ عبدنا أيوب. تذكر عبدنا أيوب، فتجعله دائما في ذاكرتك. ولذلك هذا يهون عليك ويحملك على الصبر. لما تيجي تلاقي نفسك في بلاء فتذكره تقول يا سلام، طب جعلنا أكون أغلى على الله منه. لا أولا، ثانيا ابتلاه الله صبر وتوجه بالشكوى إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل له فرجا ومخرجا ويعلم، فيكون عندك هذا الأمل إن شاء الله تعالى. فيذكر لي أيضا مساق لي وليك ولكل مسلم آمن بالقرآن الكريم. كلا إن الله سبحانه وتعالى لما يتحدث عن صفوة خلقه يصفه بالعبودية. واذكر عبدنا، سمعناها من قبل وقالها كما قلت في حق النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده. فولذلك أنا قلت لكم هناك عبودية قهرية وعبودية اختيارية، أليس كذلك؟ فكل الناس عبيد لله. عبيد يعني مقهورون لله. يقدر واحد يقول مش حمرض، يقدر واحد يقول مش حموت، يقدر حد يقول كده. فنحن مقهورون لله سبحانه وتعالى، لا يستطيع واحد منا ان يخرج عن عبوديته لله. اذا هناك عبوديه قهريه وهناك عبوديه اختياريه. العبوديه الاختياريه ما يتعلق بالعبادات الا ربنا سبحانه وتعالى انك فيها افعل ولا تفعل, اعطاك فيها حريه اختيار. فاذا انصاعك لله صرت عبدا لله, صرت عبدا لله. فلما يقال هذا عبد لله ربنا قلت عبدنا, افهم انه هو النبي عبد الله طواعية وحبا لله. يبقى ده مقام رفيع ولا مش مقام رفيع؟ ولذلك هي ربنا يقول وعباد الرحمن, لو دول بقى اللي ايه ها اللي عبدوا الله سبحانه وتعالى واستسلموا لله سبحانه وتعالى ايه ها طواعية ومحبة لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ان ارقى مقام تحصله ان تجعل نفسك عبدا لله. فاذا صرت عبدا لله تحررت من كل شيء, لا يذلك مال ولا يذلك سلطان ولا يذلك هوى. تبقى ايه عبد حر. ولا يطلق شيء على الاطلاق. ولذلك قلت لكم العز بن عبد السلام الذي لقب بسلطان العلماء لما مر به موكب الصالح ايوب, وبعد ان راح معترض الطريق واقف امام الموكب, لو هو عبد للسلطان زي ما بنشوف العبد اللي عندنا كده مش كده ولا ايه؟ لو هو عبد للسلطان كان يعترض الموقف يعمل ايه؟ ها؟ يعمل ايه؟ يستفلح مش كده ولا ايه؟ أمامك الله لنا وربنا يديك الصحة يا ريح يا أيها واخدتها يا صالح كده يعني زمان, ربنا يخليك لينا ويكرمك. ما هو عبد له؟ ما هو عبد له؟ لكن عبد مين؟ عبد لله. فاستوقف للموقف عشان ايه؟ عشان يقول له يا ايوب اتق الله واغلق ما في ذويتك من خمارات. مش ربنا يخليك ليلة ويديك الصحة ويديك الصحة هو ها ويخليك ليلة ويفتح كبريات والخمارات ويعطل صنع ربنا ولا ها؟ لا دول عبيد لمين؟ دول عبيد لمين؟ لا يقول كده اتق الله واغلق ما في دولتك من خمارات. فقال له لقد جئت ووجدتها مفتوحه. الوضع لما هو انا جيت وليتها كده. فقال بهذا تجيب اذا سالك الواحد الديان يوم القيامه هيجي بقى يسالك كان في ملكك في خمارات وخمره وبتاع ها تقول له اصل انا جيت وليتها مفتوحه. فظل به ولم يتركه حتى اصدر قرارا باغلاق الخمارات. فلما مر الموكب في طريقه هو معاه غلام يقول له يا شيخ الم تخشاه؟ خف منه. الم تخشاه؟ انه السلطان, انه السلطان. كان في استطاعته باشاره ابن ان يفتك به خليه يقطعه كده. فقال له كلمه, قال له يا غلام استحضرت عظمه الله في قلبي فكانوا امامي كالذباب. هذه بقى العبد مين؟ العبد لله. العبد لله. فالعبد لله ما في قلبه ولا في نظره اكبر من مين؟ اكبر من الله, اعظم من الله. ولذلك يوم ان تصبح عبدا لله اصبح رجلا حقا, انك هتبقى حر. وزي ما قالوا كده وزي ما قالوا كده لازمه الرجوله ان تكون حرا, لازمة الرجولة. ما ينفعش تبقى رجل إلا إذا بقيت حر, ولن تكون حرا إلا إذا صرت عبدا لله. ولذلك قلت إن من أجمل ما يصف الله سبحانه وتعالى به نبيا من أنبيائه يقول عنه إيه؟ عبد. ولذلك كان منتهى التكريم للخضر لما ربنا قال فيه عبد من إيه؟ من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا إيه؟ علما. مش تيجي تقرا عبد من عبادنا تقله في نظره, لا ده ربنا بيرفعه بهذا الوصف لانه وصف ما خلع عبد الا على خيره وصفوه انبيائه خلاص. فربنا يقول واذكر عبدنا, ما دام تسمع عبدنا دي بقى ما دام هو عبد لله يبقى لن يؤثر فيه مرض ولن يؤثر فيه فقر. ما فيش شيء يخرج عبد الله عن عبوديته لله. لو انت عبد حق مفيش حد يطلعك من عبوديتك ايه؟ لله. ان اعطاك الله فانت عبد لله. انت هوش. وان سلبك الله فانت عبد لله ما تسقطش عليه. ولذلك اول ما تشرب الصيبه وانت لك كذا لا يعني خلاص ده خرج لله خرج من العبوديه. العبد لله يقول ايه قدر الله ما شاء فعل. العبد شوف عبوديه رايحه فين. العبد لله يقول ايه يقول ايه انا لله وانا اليه راجعون. العبد لله يقول ايه عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لك. يبقى هو ما خرجش عن اطار ايه عن اطار العبوديه لله رب العالمين. ده العبد الحقيقي ده العبد الحقيقي. ولذلك ربنا يقول واذكر عبدنا ايوب. ايوب عايز يقول لك ان المرض ما خلاه ينطق بكلمه واحده له البلاء اللي كان فيه ينطق بكلمه واحده تغضب الله مش ولا كلمه لانه عبد لله. ودام عبد لله تدرك ان الله لا يسال عما يفعل ويتصرف فيك كيفما شاء. فانت اصلا مستسلم لله خلاص. فشوف سبحان الله اذكر عبدنا ايه ايوب. ايوب طبعا ايوب بقى حينما يذكر على طول الصبر فهو نبي الصبر. نبي الله ايوب رجل كان يتقلب متزوج امراه جميله بيتقلب في صحه بيتقلب في مال عنده من الولد ما عنده. وفجأة كده الله سبحانه وتعالى يقبض أولاده ما يخليهوش ولا واحد خلاص الكل يموت. جزع قال شيء يرضى بالله طيب. فجأة راح ربنا سبحانه وتعالى واخد ماله فبعد غنى أصبح فقيرا. طبعا لو واحد من بتوع اليومين دول يعني مش كفايه العيال حتى كمان المال يلا واخد بالك انت اخر. فاصبح فقيرا خلاص. فجاه سلبه الله الصحه فاصبح مريضا لدرجه انه كان يحتاج الى امراته لتعمل لتنفق عليه خلاص. طيب بالله عليك كل النعم اللي كان بيتقلب فيها. ولذلك هتجد انه لما جاء يشكو الى الله قال له ايه تني مسني الشيطان فيه بنصب وعذاب. ايه نصب وعذاب؟ ايه نصب وعذاب؟ النصب التعب النفسي. والتعب النفسي ده ما يصيب الانسان اذا تعرض للسلب. للسلب يعني ايه؟ يعني بص تلاقي حضرتك معاك في جيبك مثلا 1000 جنيه وسرقوا هتصاب بايه؟ بايه؟ بألم نفسي مش نعمه وسدت منك مش كده ولا ايه؟ نسبه ايه؟ نص. يبقى سلب النعم لما يبقى عندك نعمه وتروح تصيبك بايه؟ بألم نفسي. هذا نص خلاص. اللي اصاب ايوب الصدمه بس مش اتاخد ماله ها واتاخد عياله النعم راحت منه خلاص. لا ده عذاب. عذاب يعني ايه؟ ان يصل اليك اتاخد ماله ها واتاخد عياله النعم راحت منه خلاص. لا ده عذاب. عذاب يعني ايه؟ ان يصل اليك الالم. يعني الفلوس مش تروح وبس والعيال مش تروح وبس. لا ده انت اصل اليك كمان مصايب تنزل على دماغك فاصيب بمرض او ده بقى ليه العذاب. يبقى حصل له حاجتين سلبت منه النعم ووصلت اليه البلايا. ما انت ممكن تسلب اليك النعم لكن ما وصلش اليك البلاء خلاص. فبتشيل منك الالف جنيه سلبت نعمه والله من البيت لقيت الشقه محروقه فهناك وصل اليك بلايا كمان وصل اليك الايه؟ البلاء مش كده ولا ايه؟ ولذلك السيد 1000 جنيه يقول لك لازم نروح انت ابيعها واعوض مش عارف ايه روح اديك موزع خلاص؟ ايه اللي يحصل؟ العبد الانسان الضعيف على طول بيكفر بالله بيكفر بالله وبنسمع الناس بتفقد عقلها. اه والله مش كده ولا ايه؟ بتفقد عقلها. الفلان الجنة صدمة كانت شديدة عليه انه مش مؤهل نفسه لله، لانه مش عبد صح لله. العبد الحقيقي لله بيأهل نفسه في اي لحظة تسلب نعمته، في اي لحظة يصله ملاك الله، في اي لحظة، في اي لحظة. فشوف بقى سيدنا ايوب يتعرض لهذا. وفي بعض الروايات النبي يقول انه مكث في مرضه 18 عاما، 18 سنة. مش حاجة بقى النهاردة وبكرة. ولذلك هي هو دي بقى فايدة الصبر، عشان كده سموها بايه؟ الصبر. الصبر فائدة الصبر، ان الانسان مهما طال به الامر فهو صبر. لمين؟ صبر لله، صبر لله. سيدنا يوسف قاعد متوقع وصول نعمة هتصل اليه، قاعد متوقع وصول نعمة هتصل اليه 25 سنة. 25 سنة رأى رؤيا عنده 7 سنين. 7 سنين رأى رؤيا. وسيدنا يعقوب قال له وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. مش كده؟ راح فجأة لقى نفسه مرمي في الدب، وبعدين فجأة خدوه بعوه فلقى نفسه عبد، وبعدين فجأة لقى نفسه في فتنة النساء، ولما تقطع عنها راح جاي وبلاء تاني ودخلوه السجن. كان قادر يقول سأل ابويا كان بيسرح بيا. مش كده؟ 25 سنة يا راجل قاعد مستني. مش هقول لك سنة ولا اتنين ولا خمسة، لا 25 سنة. لأن ما تحققلوش الخروج من السجن، وتحقق له تأويل الرؤية غير وسجنه 33 أو 32 سنة. وشوفوا وراها إمتى؟ ها وراها إمتى؟ سبحان الله العظيم. كذلك الأمر سيدنا أيوب لم يتحقق له الشفاء ورد النعم إلا بعد 18 سنة. شوفوا واحد بياخذ نعمة 25 سنة، واحد ينتظر رفع بلاء 18 سنة. انت بقى من اول ساعة خد بالك، انت اهدف من اول ساعة. وبعدين لما يجي واحد يقول لك اصبر، بص يا عم عليك فشل فاء فعلا صابرين، ها فاء طيب، ها ها يا عم في الله يصلح لك الحال، والله في سبحان الله يعني مش عبد لله. فاضل كل شيء عند الله سبحانه وتعالى بميقات، كل شيء عند الله سبحانه وتعالى بقدر، كل شيء وله وقت وله وقت. فسبحان الله العظيم. شوف تتلاحق عليه المصائب رقم واحد، فيسلى بالنعم. يا ريت بقى مش يسلى بالنعم الواحد لما يتخذ عياله ويتخذ ماله يقول لك الحمد لله اللي بدانا الصحه ونحن نعرف نجيب عيال ونعرف نجيب ايه؟ ونجيب مال، مش كده ولا ايه؟ لا ده ابتلاء بالمرض علشان لا يعرف يجامع زوجته فما يبقاش عنده امل في الاولاد، ولا يعرف يشتغل فما بقاش عنده امل في الايه؟ في الغنى، في الغنى. فبيعمل ايه؟ خلاص يبقى سلي بالنعم وسدت عليه الطرق اللي ممكن توصله مره ثانيه لايه؟ للنعم. يبقى خلاص انقطعت الاشياء وانقطعت الاسباب حتى ما توصل الاشياء دي، فما بقاش قدامه غير ان التعبد بقى تكسر وتسقط. هتعمل ايه؟ ولا حاجه. يبقى مالكش غير باب واحد، بابه وتطرقه بادب. مش بقول لي باب مش عارف، تطرقه بادب. فشوف ربنا يقول ايه؟ واذكر عبدنا ايوب اذ نادى، شوف قال لنا ايه؟ رباه. هو عارف انه بيخاطب رب، الرب ده نفسه احيانا ويمنح احيانا. هو مقام التربيه كده، مش هو مقام التربيه كده ولا ايه؟ مقام التربيه اقصد ان انا اشد عليك شويه، ها وارخيلك شويه، مش هو بيعمل معاك كده. وانت لما بتكون تمسك ابنك وترقعه عنك او تعلقه في فلكك تبقى بتكرهه ولا عايز مصلحته؟ بس فانت مش عارف مصلحتك فين، مش عارف مصلحتك فين. فشوف اذ نادى ربه، عارف ان هو رب. فلما يصل منه بلاء ده مقام تربيه، ولما يصل منه نعمه ده برضه مقام ايه؟ مقام تربيه. وسبحانه وتعالى امره واعلم بقى كده ولا ايه؟ اعلم اعلم خلاص. فشوف اذ نادى ربه بس خد بالك بقى من الكلام. قال مسني الشيطان. نقول الشيطان ده اسم اسماء ابليس. قلنا ان له اسماء متعدده وكل اسم بيحمل معنى خبيث دلاله على خسته وضعفه. والاسم اللي معاه الشيطان ده لفظ مشتق من الشطنة بمعنى بعد او احترق. وكلا الحالتين خطتين لابليس. بعد فهو بعيد مطرود من رحمه الله مش كده؟ واحترق لان عاقبه جهنم هي هو من يتبعه. هو من يتبعه. خلاص؟ ولذلك الله قالوا ان جهنم لو ايه؟ لو ايه؟ اجمعين انت والحاق يوم. خلاص؟ فبيقول اني مسني الشيطان. بنصب احنا قلنا النصب سلب الايه؟ النعم. وعذاب اللي هو وصول البلاء والعياذ بالله. طيب هو الشيطان اللي عمل ده؟ مش مسني الشيطان؟ هو الشيطان اللي عمل ده؟ طب لماذا نسب النصب والعذاب الى الشيطان؟ نسبه له ايه؟ الشيطان عمل ده؟ اهل العلم كان له في ذلك اقوال ثلاثه. فريق من اهل العلم راحوا ذاكرين قصه طويله ان ايوب كان من اعلم خلق الله لله، وكان الله يباهي به ملائكته. فقال ابليس مخاطبا الله: لو سلطني عليه فاهلكت له عياله لكفر بك. هو معبودك اه بتعبد بس عشان دينه، طب سيبني بس كده فموت عياله وشوف هيعمل ايه. فسلطه الله على عياله فازدادت عبادته وازداد شكره. فقال لو سلطني على ماله لكفر بك. فسلطه الله على ماله فازداد عبادة وازداد شكرا. فقال لو سلطتني على صحته لكفر بك. فسلطه الله على صحته فكان ما حكاه القرآن الكريم، لم يخرج عن طاعة الله أبدا وعن الشكوى لله أبدا أبدا. ومن هنا قالوا صح أن يقول أيوب مسني الشيطان. هذا الكلام اعترض عليه أهل العلم، ومنهم ابن العربي المالكي في كتاب الطيب أحكام القرآن الكريم. لما تناول هذه القضية قال: وبالطبع هذا كلام لا يصح. ولذلك تابعه القرطبي في هذا الأمر ونقل عنه كلامه، وهذا في تفسيره. بل وكثير من أهل العلم ومنهم الفخر رازي طبعا أنكروا هذا الكلام إنكارا شديدا، وقالوا إن هذا الكلام هو الثابت عند بني إسرائيل يعني من الإسرائيليات. وقالوا ما يشير إلى عدم صحة هذا الكلام إن رقم واحد هذا إخبار بغيب، إن إبليس يقول لله والله يقول له ده إخبار بغيب لغيب مش كده ولا إيه؟ وطريق العلم إلى الإخبار بالغيب تجيبه منين؟ إما القرآن وإما إيه؟ السنة. يا القرآن يقول لي يا سنة ربي. ففتش في القرآن فلم تجد، وفتش في السنة فلم تجد، لا أثناء ولا أثناء. فما قيل في هذا الأمر إنما هو تدلي على الله. فنقول ما تدلي على الله. فهذا الكلام أولا لم يصح به سند ولم يصح به خبر، هذه واحدة. اثنين قالوا: وليس من العادة أن يخاطب الله إبليس خاصة بعد أن لعنه وطرده. ما يحصلش إن ربنا يعمل معاه حوار ويسمح له يقول له ربك ده مش عارف إيه، وربنا يقول له إيه طب وصلتك طب وعملتك والحوار. فالله سبحانه وتعالى أعلى من أن يحدث هذا اللعين المطلوب. هذه اثنين. ثلاثة، الله سبحانه وتعالى لم يجعل لإبليس سلطانا لا على أبدان الناس ولا على أموال الناس ولا على ذرية الناس يسرق ويحرق ويضيع ويجيب ويودي. ليس هذا داخل في سلطان إبليس، بل سلطانه كما وصف القرآن الكريم وما كان لي عليه من سلطان. شو هذا سلطان له؟ مليش عليهم أي سلطان إلا سلطان الله، إلا هو إلا أن دعوتهم إلا أن دعوتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا إيه؟ سلطان إبليس وسلطان إيه؟ سلطان الآية والوسوسة والدعاء والرحمن، هذا هو سلطان بنص القرآن الكريم. فليس من سلطان اللي يموت واللي يعرق واللي يمسك واللي يعمل، لا لا لا، كلام غير سليم. فبهذا قوبل هذا الرأي بالطبع للإنكار، ويكفي كما قلت في إنكاري أن الرأي لا يستند إلى نص صحيح ولا إلى سند صحيح. قالوا طيب في رأي ثاني وهو رأي وجيه جدا، قال انه قال اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اللي بيخلي الانسان يتألم نفسيا ومعنويا عند نزول البلاء هو ابليس، هو ابليس، فانه يقلب عليك مواجعك ويؤسك من رحمة الله. مش كده؟ ولذلك تلاقي نفسك واحد كده وفجأة عمال تفكر، اشمعنى انا يعني فقير، واشمعنى انا اللي مش عارف ايه، واشمعنى وليه ربنا بيعمل معايا كده؟ تعرف ان هو ايه؟ فيبتدي يقلب لك، وهو بيسعى الى هذا انه يجعلك في حزن في نار في تعب في تلف نفس على طول كده حتى وانت نايم، وانت صاحي كمان، والله حتى وانت نايم، يعني لو انك في يقظة وفي نعمة وفي نعمة وبيتعبك ازاي؟ تعبك ازاي صحيح؟ طب احنا قلنا لما تبقى في بلا هيستغل ده، لا شاطير العلم احسن ما تقول لك يا اخي تاني في حصان داخل يا اخي ربنا بيبعت لي ليه يا اخي؟ يا اخي شافيه يا اخي ده شطار من شاطير العين، هو ابليس كده، هو ابليس بالصوره دي كده عشان تبقى عارف. شوف تلاقي نفسك قايم بتكفر بالله، خلاص ابليس قاعد جنبك، قاعد جنبك ليه؟ احزنك وقلبك نفسي. عارف لما وانت صاحي كده لما بتكون في نعمه، طب هو يتعبك ازاي؟ هيجي يقول لك انت معاك مليون مثلا برضه مش حافظ على ازاي؟ يوم يحزنك وانت نايم كمان. شباب ولازم يقرفك، ولازم يقرفك. ولذلك النبي لما جه يتكلم عما اراه الانسان في المنام قال انما ثلاث، انت ما تشوف حاجه من ثلاث، حاجه من ثلاث عن شيء، وهو من الشيطان الحلم، وهو من الايه؟ من الشيطان الحلم، اللي هو ايه؟ انك انت تنام وتشوف حاجه تقريبك تلايقك، وزي تلاقي نفسك نايم مختلف، شفت بيتك بيولع عايم من العلم بيموت وانت نايم، وانت نايم خلاص حصلت لك مصيبة، جارتك خربت، بنية غرقت، ثم انت تبقى قايم ايه؟ ها؟ نايم كده. طب ما النبي قالها ليه؟ فالنبي قالها ليه؟ الحلم، الحلم وهو من الشيطان ليحزن به المؤمن. شوفوا راجع نقولها كمان عشان تقوم ايه؟ اطفال حاجين كده مكتئب، انت لو مؤمن صح. ولذلك النبي قلت من راى شيئا يكرهه فلا يحدث به احد، مش هتقول يا فاطمة عريض خلاص؟ ليه؟ اللي هتقوله اللي قاعد قفة ومأكثر القفة اللي بيقعد قدامك، يقول لك باش ابوك هيموت يا هلا، امشي انت عمال تعالى يا خبر ابيض، ده انت مراتك بتخونك ايه؟ وتقعد انت بقى وتعمل لك مصيبه، ما انت بتحكم مين؟ ما انت بتحكم مين؟ ما تروح تقول لمين؟ سبحان الله. فليه؟ فالنبي يقول فلا يحدث به احد، ما تقولش حد، ده رقم واحد. وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. تقوم تقول عايز تعرفه ان انت ها؟ فأس وتقوم تضحك عليه وتقوم أول ما تقوم تضحك يا دنيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ابن الكلب أنت فاكر نفسك أنا ما عارف أنت خلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك في غلطة عند الله وليدخل على يسار عشان هيبقى هو إيه موجود. ثم أنت تعمل إيه؟ ها بتلف عليه كده واخد بالك تقوم عارف إن أنت فاهم لكن تقوم كئيب تعالى يا الله مش عارف إيه. طبعا الغلطة من مرات وشفت مراتي خارجة ولقيت واحد جاي جنبها هي خايفة انا مش قلت لك انا مش قلت لك خالص بيت الراجل وفقد الغم وهم وحزن. طب ليه؟ طب ليه؟ اذا هي وظيفته في الحياة كده انه يعمل ايه؟ ها؟ يحزنك يقوم الشيطان بقى يجيلك تريد بقى بالمرض ده وربنا ربنا عليك مش عارف ايه هو لو كان بيحبك كان عمل فيك كده وشوف بقى اخوك عامل ازاي وشوف مش عارف كام شوف مش عارف كام شوف خد بالك الشيطان ما بيسيبش حد والله لا يترك احدا حتى ولو كان نبيا لا يترك احدا ولكل واحد شيطان يقعد كده يقلب عليه جوار والنبي قال لما جاءته عائشه وضمت به فقال اقد جاءني شيطانك قالت اولي شيطان قال كل منا له قرين كل منا له قرين قاعد كده خلاص ومش عايز اقول له ايه في حياتك كده قالت حتى انت يا رسول الله قال حتى انا الا ان الله قد فداه لي فاسلم فلا يضرني الا بخير دي خاصيه مين؟ للاب بس لكن غيره كله قال بس شغالين عليه شغالين عليه خلاص بس فسيدنا ايوب الشرق انا اجيب برضه كده اروح بيها يبقى يبقى كده فقالوا ان هي دي معنى مساني الشيطان بايه؟ بنصب وايه؟ وعذاب عمال يطعن في جلام نفسي ويقلب عليها موانع ومش عارف ايه فيعني يبعد عني بقى ان شاء الله بخروجي من هذا البلاء براء وبراء له وجاهاته. في راي ثالث قال انه ده بقى ادب الصالحين هذا هو ادب الصالحين فادب الصالحين انهم ينسبون الخير الى الله وما عدا هذا فينسبونه الى انفسهم والى الشيطان هو ده ادب الصالح بقى هو ده ادب الصالح قالوا تتبع ده في القران الكريم والله ستجده سيدنا ابراهيم قال ايه واذا مرضتم فهو يكفي مع ان المقام يقتضي واذا امرضني فهو ايه يشفي لله ده هيمرضه مين الله راضي مش كده لكن ما نسبهاش لله في المرض نسبها النفس قال واذا ايه مرضت وفي الشفاء قال فهو يشفي هذا الادب بقى مع ان الكلام لو هو قال واذا امرضني فهو يشفيني الكلام صح ولا غلط صح والله لكن ده ادب الصالحين هذا هو ايه؟ هذا الصالحين. اما بنت اما بنت سبحان الله العظيم اما بنت ده قدر من الله وانتي تعفو عنه مش الاسلام دي حاجه ربنا خلقها فيك مش كده ولا ايه؟ تقدير من الله ومع هذا سيدنا موسى ايه؟ وما انسانيه الا الشيطان فيبقى دخل فيها ايه؟ الشيطان فقالوا كده هو من ادب الصالحين ان كل ما فيه سلب كل مظاهره شر ينسبوه اما الى انفسهم واما الى الشيطان وكل ما فيه خير ينسب الى الله ومن اجل هذا قال اني مسني اليه الشيطان من وصم وايه وعذاب خلاص اذا الكلام بقى هنا ودي قضيه ينبغي ان تلتفت اليها انك غير محظور عليك الشكايه وإنما المحظور عليك أن تشكو الله إلى خلق الله مش كده؟ يروح كده يخش عليك واحد تقول له يقول لك إيه مالك؟ تقول له يا أخي والله أنا عارف ربنا بيعمل معايا كده ليه؟ ما أعرفش إيه اللي حاصل وإيه اللي جرى وإيه اللي إيه؟ يبقى أنت الآن بتعمل إيه؟ تشكو إيه؟ تشكو ربك تشكو إيه؟ تشكو ولذلك المرأة من السلف لما جاء يدخل بيتكلم معاه كده قالت له اتريد ان تشكو ربك؟ قال معاذ الله واحسنك ما يقولش ان انا بقى عامل فيا وطلع انا كده على طول لكن القضيه ايه؟ القضية انك مش تشكو الله، لا تشكو الى الله. زي ما ربنا امتدح هذه المرأة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. هو هذا الكلام ده مش تشكو الله، لا تشكو ايه الى الله. ولذلك كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اشكو اليك، شيء تغيير اليك. فكونك تشكو الى الله ده مطلوب، ده مطلوب. لكن تشكو الله او لما الصوت العين او لما لا يليق، لا يليق. فسيدنا ايوب يشكو لمين بقى؟ لله. اذ نادى ايه ربه، ربه اني مسني الشيطان ايه بنصب وعذاب. شوف سبحان الله العظيم، الحل كان من ابسط ما يكون. ولذلك كان اصحاب الامراض المستعصيه تيجي تقول له ان شاء الله يعني خلي عندك امل، يقول لك خلاص الدكاتره قالوا ما فيش فايده. مش كده؟ الدكتور يقول له هو عايزه، الدكتور يقول له هو عايزه. انت حصلتها في الدكتور ونسيت رب الدكتور، مش كده ولا ايه؟ فلازم يكون عندك امل في مين؟ في الله. لازم يكون عندك امل في الله، وعلى فضل ظنك في الله هتجد الله. ولذلك حاله ايوب كانت حاله مستعصيه، فبقول بقى اللي لو في طب يقول لا مفيش امل، مفيش امل، لا اله الا الله. يا اخي ما دام هناك رب يبقى فيه ايه؟ تعلمنا دي، يبقى فيه امل. وخلي شكواك لمين؟ شكواك لله. ولذلك قلت لاخوان وكنت بكلمهم عن قضيه القنوط والياس، القنوط والياس. خلاص قلت ان في قنوط وفي ياس وفي سوء ظن. خلاص وفي سوء ظن. طيب الثلاث حاجات دول ترتبهم ازاي والفرق بينهم ايه؟ ترتبهم ازاي والفرق بينهم ايه؟ هنخدهم اولا. المساله تبدا بياس، ياس ان يغلب، تعملي الياس يغلب على ظنك ان مفيش امل. يمكن يكون عندك امل واحد في المئه، لكن الغالب عندك ايه؟ الغالب عندك ايه؟ ان مفيش. فده اسمه ايه؟ ياس. وعشان كده سيدنا يعقوب بعد 25 سنة ابنه مش غايب عنه ويقول طبعا 25 سنة صحيح ممكن يكون عندك امل بس يبقى كام؟ عايز تايه منك 25 سنة يقولك انك تلاقيه الامل يكون عندك ايه؟ 1%. لكن 99% ها عارف ان انا خلاص مش هلاقيه بعد 25 سنة، ده اسمه ياس. ولذلك سيدنا يعقوب قال لهم اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأس من وحش الله. خلاص يبقى خلي اعكس، خلي 99% يبقوا ايه؟ امل، يبقى انت قطعت الياس. لكن طول ما في 99% لا يبقى هو ده الياس. لكن هو قال لك 1% يبقى ده اسمه ياس. الانسان لما بيقعد ياس كده ويمشي معاه ياس كده على طول يتحول الياس الى قنوط بالطاء مش بالتاء، قنوط، قنوط. القنوط وهو انك توقن وتجزم انه لا امل، مش 1%، لا. ولذلك واحد يبقى عنده مرض وعدى عليه سنه واثنين وثلاثه واربعه يقول لك لا عنده راس، هو عنده 1% دول، ياخد بالك. لكن لا في المساله عماله تزيد، ثم تخش تقول له ايه يعني يا ربنا سهل، يقول لك والله ما يحصل. هو ده اسمه ايه بقى؟ القنوط. افادها، افادها والله ما يحصل. فبقى عنده يقين في التعبير بقى، يقين انه لا امل، انه لا امل. خلاص. ولذلك اقول لك بقى قنوط القران زي ما اتكلم عن الياس اتكلم عن قنوط برضه. خلاص. سيدنا ابراهيم تزوج سنة واثنين وثلاثة وعشرة برضه ما بتخلفش. خليك مكانه بقى. عدى عليك 20 سنة زواج ومفيش حل. هتصاب بإيه؟ باليأس. لا يمكن عندك أمل 1%، لكن الغالب عليك بعد 20 سنة 99% إنه مفيش. واحد دخل امرأتك في سن اليأس. فيبقى عندك يأس. فيبقى عندك ايه؟ ضغوط بقى. سن اليأس انقطع عنها الدورة دي يعني تشير ان ممكن ما فيك يأس. فهي عرق. وفي نفس الوقت واحد دخل في سن اليأس يوم يجي واحد على جنبك يقول لك ايه؟ لأن وعد علي الطلاق ما هيحصل. يا عم تقول يا راجل وعدني خلاص. خلاص. ولذلك سيدنا ابراهيم مراته ما بتنجبش لا ممكن اصلها، لكن كبرت وبقت عجوز فاجتمع عليها العقد والايه والعمل ما يوصل ليه لخطوط. فلما قولوا الملائكه فرحوا مبشرين قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبما تبشرون. شوف التعبير اللي جاي، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن منا ما لهوش اليأسين، لان المرحله اللي هو فيها دي ها مش بتاعك دي مرحله ايه؟ فلا تكن من القانطين. خلاص من القانطين، لانه اللي يصل الحاله دي يصل الى مرحله الايه؟ القنوط بقى. والله ما يحصل. شوف والله ما يحصل، والله ما يحصل. ولذلك هو قال لنا مش قانط ده التعبانين الاخلاص. ليه؟ الانسان دايما عنده امل في ربه حتى لو تقطعت كل الاسباب. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هي كده، هي كده. لكن احنا في عالمنا احنا كده ابتدي معاك بيأس. خلاص يأس معناه ايه؟ في الغالب عليك مش هيحصل. تتنقل من يأس إلى قنوط. قنوط معناه ايه؟ انك تتيقن انك مش هيحصل. مش خايف على الرقم بقى، تتيقن وتحلف على ده كمان ان مش هيحصل. ولذلك القران يجدك الطرف ده، واذا مسه الشر فيئوس قنوط. يبتديها بيأس ويديها ايه؟ بقنوط. وبعدين يتحول اليأس والقنوط الى سوء ظن بالله بقى. فواحد مثلا جاله سرطان وقالوا له لعلمك قعد 10 سنين يعالجوه وعنده امل فما تعالجش، فتحول يأسه الى قنوط. خلاص فتحول القنوط الى سوء ظن بالله. معنى سوء ظن بالله ايه بقى؟ سوء الظن بالله ان انت مش هتتوقع زوال المصيبه اللي عندك، ده انت هتتوقع ان هيجيلك ما هو اشد منها كمان. فتيجي تقول السرطان في دراعك، تقوم تقول له ايه؟ لما ربنا يكرمك والله في امل انه يخف. يقوم يقول لك على القنوط والله ما هيخف، بل هيفضل يمشي بجسمي لحد ما اجيب خبر. يبقى هو توقع ما هو كمان ايه؟ ما هو مأزل. توقع ما هو الشر الزائد ده اسمه ايه بقى؟ سوء ظن بالله. سوء ظن بالله. وزي ما هتظن زي ما هتلي. شو ربنا قال له؟ زي ما هتظن زي ما هتجد. ولذلك قلت لكم الحديث الصحيح الصريح. النبي لما دخل على الطعام عبد الحمى فبينفث له في الاجل فبيقول له لا باس تظن ان شاء الله. احنا قلنا في ذنوب لا يكفرها الا الله. فالله ده بيبقى نعمه لا يكفرها الا الله. فتظن يبقى بيغفر لك الذنوب دي. فالنبي يقول له لا باس تظن ان شاء الله. شوف هعبر جمع عبراته. فقال طهور. معنى الكلمة دي ايه؟ لا معنى انه مش عارفه ان النبي يقول غمروه. لما تسمعني بيحصل حاجة مع واحد يقع وتقول له خير يقول لك خير. امال المصيبة كمان ما تبقى خير يا اخويا. هو عايز يقول كده. فمش عارفها. فالنبي يقول له لا بأس طهور ان شاء الله. قال طهور. فطهور دي بقى تشير الى انه ايه؟ خالص. خلاص؟ ما عندوش امل من خالص. ثم قلب الارض الى سوء ظن بالله. فقال ايه بقى؟ بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيل القبور. يعني سأل إيه لو سمتني إلا موجتني. يبقى هو إيه؟ فسأل إيه؟ أظن بالله. زي ما أظن زي ما تجد. تعرفين النبي قال له إيه؟ ربنا رد عليه قال له إيه؟ قال له كما قلت. كما قلت فلم تقوى عليه شمس يوم جديد. ما في يومه. زي ما ظن زي ما وجد. زي ما ظن زي ما وجد. فالحاصل مع سيدنا أيوب ده لخلاه يأس ولا خلق ولا أساء إليه الظن. كان أمر متعلق بمين؟ بالله. أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. معنى هذا أنه يشكو إلى الله لأنه يوقف أن هناك فرج ومخرج عند الله. مدام عنده الأمل داير مدام عنده الأمل وظنه بالله خير فوجد خيرا. ولذلك جاءه الرب السريع المباشر من الله انقض برجلك. معناه حالة ميؤوس منها لكن كان الشفاء عند مين؟ لأن هو مفيش يأس مع الله مفيش يأس أصل ما تيأس والدنيا تيأس لم هم عزيز. لكن انت المفروض طول ما انت عبد لله يبقى لا يعتريك يا رجل لا يقبل انت عبد مين؟ لله. في شيء بيستمع على الله فلا يليق بك فانت ميلقش ميلقش. وعشان من ذلك عشان هو عبد كان امنه في الله والحل من الله كان ابسط ما يكون لا براحة ولا استطفال ولا فتح ولا قص ولا لاز ولا لسه بتشوفه ده خالص. كان اركض برجلك فتلو الركبة. شوف اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وتسأل ليه جت ليه جت كلمة بارد هنا؟ ليه جت كلمة ايه؟ بارد هنا. يبقى انا بقول اركض ضيقة فيه هو الراكب. وليه جت كلمة ايه؟ بارد. وليه ربنا جاب له مغتسل وشراب. يغسل ويشرب. كم سؤال دول؟ كم سؤال؟ ثلاثة؟ ثلاثة. عايز تعرف الإجابة؟ عايز صحيح؟ يبقى إن شاء الله نجيلي يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم. بارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.